إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه، فكل أمر أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ففعله تقوى، وكل نهي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتركه تقوى. تقوى الله فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور على قدر الاستطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وترك المحظور فورا بدون اختيار وبدون تردد وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من حكمته وعدله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده، يبتليهم بالنعم ليشكروه، ويبتليهم بالنقم ليذكروه ويعودوا إليه. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن شكر على النعمة أثابه الله، ومن صبر على النقمة عوضه الله خيرا. والشكر يا عباد الله من أعظم منازل العباد المقربين، ومن أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فمن تلبس بالشكر ظاهرا وباطنا فقد نال منزلة رفيعة عند الله، لأن الشكر يا عباد الله به ينال العبد رضا ربه. ورضا الله سبحانه وتعالى من أعظم الثواب، حتى أنه أعظم من جزاء الجنة. قال جل وعلا في الحديث: عندما دخل أهل الجنة الجنة، هل تريدون شيئا غير هذا؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الرضا يا عباد الله يناله العبد إذا شكر. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر سبب لرضا الله عز وجل عن العبد، والشكر يا عباد الله سبب للنجاة من العذاب. لو حل بالأمة عذاب أو ابتلاء أو نقمة أو حوادث أو كوارث، فإن الله عز وجل لا ينجي إلا من شكر، لا ينجي إلا الشاكرين. قال جل وعلا عندما تحدث عن قوم لوط، قال جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فمن شكر نجاه الله من العذاب ونجى نجاه الله من المصائب والدمار والكوارث نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكروا، والشاكرين يثيبهم الله عز وجل، وكذلك نجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. الشكر يا عباد الله هو خاصا بالقلة من عباد الله الصالحين. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: عندما أقسم الشيطان بأن يغوي عباد الرحمن، قال جل وعلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل عندما أثنى على الأنبياء وعلى الأولياء قال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن الخليل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشكر الله في كل لحظة وفي كل طرفة عين عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاشكروا الله عباد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما أنتم به من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، نعمة الله عظيمة، ومن أعظمها نعمة الإسلام التي غفل عن قدرها وعن قيمتها الكثير إلا من رحم الله. يقول جل وعلا ممتنا على الأمة بهذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن ونعمة الإسلام ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها يا عباد الله ولا تغفلون عنها ولا تنسون هذه النعمة التي حرم منها الكثير على وجه الأرض، فإن هناك من يعيش معنا على هذا الكوكب على هذه الأرض محروما من نعمة الإسلام. وقد هدانا الله عز وجل للإسلام، فاشكروا الله على هذه النعمة واذكروها دائما ولا تنسوها، واحرصوا كل الحرص أن لا يأتيكم الأجل إلا وأنتم على هذه النعمة العظيمة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اذكروا هذه النعمة واشكروها ولا تكفروها، الشكر يا عباد الله ليس باللسان فقط، ليس معنى الشكر وليس الشاكر الذي يشكر الله بلسانه ولكنه بأعماله وبقلبه يخالف ذلك، بل إن الشكر يا عباد الله لا بد أن يكون باللسان اعترافا وقولا، اعترافا وقولا. وأما بنعمة ربك فحسب أن تعترف بأن هذه النعم أنها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أيضا مع اللسان والتحدث بالنعم والاعتراف بها باطلا تسخير هذه النعم التي أنت فيها يا عبد الله من النعم العظيمة الكثيرة، سواء في نفسك أو في مالك أو في ذريتك أو في أمنك أو في مجتمعك أو في صحتك أو في علمك، تسخير هذا كله في سبيل الله، في مرضاة الله، في مرضاة المنعم وحده سبحانه وتعالى، لا يشوب ذلك شائبة، ولا تعمل ذلك من أجل أحد من المخلوقين أو طلبا للرياء والثناء من الناس أو حفاظا على السمعة والجاه، وإنما تفعل ذلك كله شكرا لله عز وجل على هذه النعم، ثم احتساب الأجر منه جل وعلا، وتسخير هذه النعم في مرضاة الله عز وجل. أنعم الله عليك بالجوارح، بالبصر والسمع والعقل والفؤاد والأطراف والأقدام والأيدي والكلام والصحة والمال، فاجعلها كلها لله عز وجل، اشكر الله عز وجل فيها، فإن هذا الشكر قيد للنعمة يقيدها، فإذا علم الشكر انطلقت النعمة من يدك وسلبها الله عز وجل منك. قال جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم سبب لدوامها وسبب لبقائها وسبب لبركتها، وعدم الشكر سبب لزوالها ومحق بركتها إن وجدت يا عباد الله. فاشكروا الله بأقوالكم، واشكروا الله بقلوبكم، واشكروا الله بجوارحكم، واشكروا الله بأعمالكم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أنعمت عليهم شكروا وإذا ابتليتهم صبروا وإذا أذنبوا استغفروا. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المهداة محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم ألف بهم قلوب المسلمين، واجمع بهم كلمة المسلمين. اللهم اجعلهم من أنصار دينك الذين يعلون كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين وعلى ما يقدمون من الخير والحرص على حفظ الأمن وعلى حفظ الوطن وحماية الإسلام، خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد علماءنا وحكامنا وجميع المسلمين بشر وسوء، فاجعل كيده بنحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم سدد جهابهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعدائهم المتربصين المتدللين الحاقدين، أعداء الكتاب والسنة، أعداء الصحابة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين فإنهم لا يجدونك. اللهم فتغجرونهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعلهم عبرة لمن خلفهم، واجعلهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المتضررين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المتضررين من السيول، اللهم كن لهم وارحمهم. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اعوذهم خيرا مما اصابهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم انزل عليهم باسك وردك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من شر الدنيا وعذاب الاخره. اللهم توفنا وانت راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.